والظاهر من حال أهل الجنة وسرور بعضهم ببعض وموافقة بعضهم بعضا أنهم أجابوه لما قال وذهبوا تبعا له للاطلاع على قرينه فاطلع صريح القرآن فاطلع يا وحده أو هم معه يا أحران يكون معه بعض أصحابه نعم فاطلع فرآه أي رأى قرينه في سواء الجحيم أي في وسط العذاب وأمراته والعذاب قد أحاط به يقول بعض الناس يقول ما كشف في هذا العصر من وسائل يعني نقل الأصوات من الأبعاد البعيدة ونقل الصور والمشاهد كذلك يقول هذا شاهد لما أخبر الله بشاهد يعني آية فهذا يعني وقع وحصل بتسبب من الناس من بني آدم أنهم يسمعون أصوات الآخرين من أصحابهم وغيرهم من الأبعاد ويرون أيضا مشاهدهم ومجالسهم من الأبعاد والمكان الذي هم فيه فهذا مثال في الدنيا شاهد لما أخبر الله به في كتابه وهذا حق استشهاد صحيح نعم وقال له نائما على حاله وشاكرا لله على نعمته أن نجاه من كيده تالله كدت لتردين أي تهلكني بسبب ما أدخلت علي من الشبه بزعمك ولولا نعمة ربي على أن تكرمك إنهم ألفوا أباءهم ضالين فهم على آثارهم يهرعون ولقد ضل قبلهم أكثر الأولين ولقد أرسلنا فيهم منذرين أرسل الله منذرين في كل أمة وإن من أمة إلا خلا فيها نذير ولقد أرسلنا فيهم منذرين فانظر كيف كان عاقبة المنذرين هذه عاقبتهم هو ما قصه الله عليه يعني هذه عاقبتهم فانظر كيف كان عاقبة المنذرين أسوأ عاقبة في الدنيا والآخرة ففي الدنيا الهلاك والدمار والتدمير وفي الآخرة عذاب النار عذاب السعير نعوذ بالله من قسوة القلوب نسأل الله أعوذ بالله قال الله فانظر كيف كان عاقبتهم يعني كانت عاقبتهم أسوأ عاقبة كما عرض في هذه الآية إلا عباد الله المخلصين هؤلاء لهم شأن آخر وقد سبق عباد الله المخلصين قد أنذروا منذرون ولكن كانت عاقبتهم أحسن العواقب كما تقدم إلا عباد الله المخلصين أولئك لهم الحسنى وهنا استثناهم الله من المنذرين الذين كانت عاقبتهم السوء والشقاء السرمدي فانظر كيف كان عاقبة المنذرين إلا عباد الله نعم بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى في تفسير قول الله تعالى ذلك خير نزلا أم شجرة الزقوم الآيات أذلك خير نزلا أي ذلك النعيم الذي وصفناه لأهل الجنة خير

خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.